إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، من رحمة الله بعباده أن خلق لهم من أنفسهم أزواجا يسكنون إليها وجعل بينهم مودة ورحمة لتدوم العشرة ويقضى الوطر ويصلح الولد ويبقى النوع الإنساني على هذه البسيطة يخلف بعضهم بعضا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد حرصت الشريعة على دوام العلاقة بين الزوجين واستمرار الحياة الزوجية، ووضعت لذلك أسبابا هي كفيلة بتوفيق الله إلى تقوية أواصر المودة والبعد عن الشقاق والنزاع. فأولا وقبل كل شيء، أرشد إلى اختيار المرأة الصالحة ذات الدين والخلق الكريم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، ويقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وسبب آخر، وهو نظر الخاطب إلى مخطوبته عند إرادة الخطبة، لكي يكون ذلك سببا في اقتناعه بها ورضاه بها. خطب المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه حري أن يؤدم بينكما. ومن ذلك الأمر الزوجين بالتعاشر بالمعروف وعاشروهن بالمعروف، وأمر الزوجين كل منهما بالقيام بحقه، ولهن مثل بحق الواجب عليه، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأرشد الزوج إلى التعامل مع امرأته بالمعاملة الحسنة، فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لنساء أهلي وأنا خيركم لأهلي. وأمر الزوج بالصبر على بعض الأخطاء وتحمل ذلك والنظر إلى المحاسن والفضائل لا إلى النقائص فحسب. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كري منها خلقا رضي منها خلقا آخر، إن كري منها خلقا رضي منها خلقا كآخر. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسط بين الأمم، وشريعتها وسط بين سائر الشرائع، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وهذه الوسطية تتبين بتدبر أحكام الشريعة. فعندنا قضية الطلاق، قضية الطلاق تنازعتها فرق ثلاثة. فالنصارى لا يرون الطلاق مطلقا، بل يرون المرأة غلا في عنق الرجل يلزم بها ولو لم يردا ولو لم يقسم بينهما اتفاق ومودة. واليهود يجعلون الطلاق على أيسر كل سبب دون مبالاة، كما كان أهل الجاهلية يطلق الرجل المرأة فإذا قارب انقضاء عدتها راجعها حتى ربما طلق ألفا. فأنزل الله جل وعلا الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وجعل وحرص الإسلام على استئصال كل أسباب القطيعة بين الزوجين والحرص على إغلاق تلك الأمور لتستمر الحياة الزوجية في طمأنينة وسعادة وهناء. والإسلام لم يجعل الطلاق الحل الأول، بل قدم أمورا كثيرة وجعل الطلاق المرجع الأخير والحل إذا تعذرت كل الحلول والأمور المطلوبة. وأخبر الله جل وعلا أن هذا الميثاق ميثاق النكاح ميثاق دائم، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فعندما يحصل النزاع واختلاف وجه النظر أرشد الزوج إلى عظة المرأة وتذكيرها الله والدار الآخرة لعلها أن ترعوي وتنتبه، ثم أرشده إلى هجرانها في غير الكلام، ثم أرشده أيضا إلى تأديبها، ثم أرشد الجميع إلى بعد حكمين ينظران في اختلاف الزوجين من أهل المرأة وأهل الرجل، هل يمكن الاتفاق والبقاء أم الفراق والفراق. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن بالمضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. وإذا نظرت أيها المسلم إلى الطلاق بالإسلام وجدته نظاما كاملا يعالج قضية الطلاق والخلع والعدة والرجعة بأمور واضحة البيان. فأولا الأصل في الإسلام أن الطلاق من أبغض الحلال إلى الله، يقول صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لما فيه من تفريق الأسرة وانهدام البيت وحصول الضرر على الزوجين والأولاد. ثم إن الإسلام لما شرع الطلاق لم يجعل بحوى الإنسان يطلق كيف يشاء، بل شرع له أن يطلق طلقة واحدة فقط في طهر ما مسها فيه، فلا يطلقها وقد جامعها أو يطلقها وهي حائض فتطول العدة على المرأة، بل شرع له طلقة واحدة. وهذه الطلقة إذا وقعت فإن للمرأة عدة ثلاثة قروء، إن كان من تحيض أو وضع حملها إن كانت حاملة فهذه عدتها يجوز له مراجعتها أثناء العدة بدون عقد ما دامت العدة باقية. وأرشد المرأة إلى البقاء في بيت الزوج ما دامت الطلقة واحدة والعدة باقية، فلا يقول جل وعلا ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. وحرم على الزوج أن يجمع الطلاق بلفظ واحد، ولما وقع في عهده صلى الله عليه وسلم رجل قال امرأته أنت طالق بالثلاث، غضب صلى الله عليه وسلم وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقام رجل فقال أقتله يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا هذه الطلقة إن انقضت العدة بدون رجعة أصبحت باهنة منه، يحل له أن يرجع إليها بعقد جديد، فلعل الأولى أدبت الزوجين. وإذا لم يكن بعد الطلقة الثانية فما بعد الطلقة الثالثة فلا يحل له رجعتها حتى تنكح زوجا آخر. فإن طلقتم فقال جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تلك الآداب العظيمة للزوجين جميعا بالتزامهما تكون الحياة الزوجية حياة طيبة وحياة سعيدة. أيها المسلم إن التساهل بأمر الطلاق أمر خطير لا ينبغي من المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطلاق هزله وجده سواء، فقال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. أي فلا يجوز التساهل به ولا الاستخفاف به ولا أن نجعله يمينا نعلق عليه أمورنا. أنت طالق، امرأتي طالق إن لم تأكل ذبيحتي، امرأتي طالق إن لم كذا، إلى آخر ذلك. نزل لسانك عن هذه الألفاظ وكن حريصا على سلامة الأسرة وسلامة البيت من الدمار والخراب. أيها المسلم إن هناك أسبابا قد تدعو إلى الطلاق، أحيانا تكون الأسباب راجعة إلى الرجل، أو تكون الأسباب راجعة إلى المرأة، أو تكون أمورا مشتركة بين الزوجين. فمن الأسباب التي أحيانا قد تكون مصدر الرجل عدم عدل الإنسان بين الزوجات إذا كان عنده أكثر من واحدة. فإذا كان عند بعض أكثر من واحدة ربما سلك غير العدل بين الزوجات فضرت الكل مصلحة أخرى. ولذا قال الله لنا فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. إذن فإذا خشي ألا يقوم بواجب فليلزم الواحد ويتق الله، وإن غلب على ظنه القيام بالواجب فالله شرع له التعدد، لكن شريطة ألا يجور ولا يظلم. وفي الحديث من كان عنده امرأتين فما لما أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ومن أسباب الطلاق بالنسبة للزوج أيضا إهمال بعض الرجال البيوت وتضييع أسرهم وعدم الاهتمام بذلك، فتراه لا يهتم بالزوجة ولا بشؤون البيت، شغله مع أصحابه وأصدقائه، أما البيت وشأنه والمرأة شأنها فأمر ثانوي لا يهتم به ولا يقوم واجبه، ويتجاهل أنه راع في أهل بيته وأن الله سائله عن رعيته. ومن الأسباب أيضا من الرجل ما يحصل بعض الرجال من سوء الكلام وبذاءة الألفاظ والإهانة والضرب والإهانة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل ما حق امرأتنا على زوجها قال تطعمها إذا أطعم وتكسوها إذا تسقي، ولا تقبح ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ولا تضرب الوجه، أي لا تقول قبحك الله ألفاظ سيئة، ولا تضرب الوجه محات الإنسان، كل ذلك خوفا من تصدع البنيان وذهاب الحياة الطيبة. إذ الألفاظ السيئة لا خير فيها، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله ببيت خيرا أدخل عليهم الرفق ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق، ويقول ما وضع الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. فالرفق بالأهل والزوجة والأولاد والتعامل الحسن من أسباب استمرار الحياة الزوجية على أحسن حال، ومن الأسباب عند بعض الرجال. نسأل الله السلامة والعافية ما ابتلي به البعض من إدمان المخمرات والمسكرات والمخدرات، فتلك بلايا ومصائب. إذ بعض الأزواج هدانا الله وإياهم ربما ابتلي بشرب المسكرات، فيدخل على امرأته في الليل زميلا من هذه الداء الخبيث، فيصر تصرفا احمق، يضرب ويتكلم ويطلق ويكسر ويدمر البيت ويشعل نارا في البيت من قلة حياء وتصرفات سيئة. فصاحب المسكرات لا تأمن على نفسها من أيديها ولا على بناته ومن في بيته. كذلك متعاطي المخدرات قد يدفع عرضه مقابل ما يحصل عليه من هذا الداء المخدر، ويضحي بأسرته وعرضه في سبيل الشيطان. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم ولسائر المسلمين. وهناك أسباب قد تكون من قبل المرأة، فمن ذلك عدم تأدبها بالآداب الشرعية مما من ستر وعفد ونحو ذلك، فتكون سابغة متبرجة مما قد يسبب شكوكا من الزوج في شأن